وقبل أن ندخل في موضوع الدرس أحب أن أسأل، هل نسخت المصافحة باليد وحولت إلى المصافحة بالرأس أم الحكم باقي؟ الأول ولا الثاني؟ الأول نسخت يعني. إذن الثاني، السنة عند الملاقات المصافحة باليد، هذه السنة. لكن مع الأسف الآن أن الناس صاروا يعتادون عادة ليست مشروعة، إذا قابلك الرجل أخذ برأسك ثم قبل جبهة وانصرف. مصافحة ما في مصافحة، تعال صافح يا أخي. ليش ما الصافح؟ قال هذا إكرام لك. طيب إكرام تقبل رأسي وتترك المصافحة التي ورد فيها ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا التقيا وتصافحا فإنها تتحات ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. لذلك ننبه الإخوة على أنه أول ما تلاقي أخاك تقابله بماذا؟ بالمصافحة. ثم إذا رأيت أن تقبل رأسه أو جبهته فلا حرج، وهم لا يمكن تقبل الرأس أو تقبل الجبهة مثلا، لكن يمكن أن تترك السنة ويحل محلها ما ليس بسنة، لأن تقبيل الرأس أو الجبهة لأهل العلم أو للأب أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة، لكن المصافحة من الأمور إيش؟ المسنونة عند اللقاء. لهذا نبهت، وكل مرة بنبه لكن أنسى، إلا أني في جنة في هذه ما شاء الله تكاثرت علي الأيدي التي تمسك بالرأس وتعمل الإنسان. على كل حال نحن نشكر الإخوة الذين يقدروننا ونسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا، لكن السنة أحق أن تتبع، المصافحة أولا قبل كل شيء، مع السلام باللسان، مصافحة باليد وسلام باللسان، والله الموفق.